أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات، يعني أسأل الله عز وجل أن تكونوا جميعا بخير حال، وأن يرزقنا التوفيق والرشاد والسداد. وحشتوني جدا على فكرة، بنتظر لقاءكم كل أسبوع لأعانق هذه الأسماء الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأحبكم جميعا في الله. مكملين إن شاء الله مع بعض في هذه الدورة، والسؤال المهم نحن بنسأل في نفسنا على طول: لماذا أصبحنا تافهين؟ اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الأسباب الخارجية، قلنا أسباب التفاهة وقسمناها إن في أسباب خارجية وفي أسباب داخلية، صح كده؟ طيب، حد يفكر لي بالأسباب الخارجية اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت ولا نسينا؟ الأخوات اللي كانت موجودة معانا اللقاء الماضي، حد فاكر من الأسباب الخارجية إيه اللي إحنا خدناها المرة اللي فاتت؟ اكتبولي على الشات كده سرعة انتشار المعلومات. أحسنت يا لمياء، اللهم بارك. أيمن الثقافة، اللهم بارك. أحسنت يا رحمة، وحشتيني يا رحمة. أم أروى، طيب أم أروى يعني استمع للتسجيل إن شاء الله. في حد تاني فاكر ولا بناخد المعلومات وننسى؟ تأثر بالغرب، نعم، هي هيمنة الثقافة الغربية، تأثر فعلا، تبعية له. إيه تاني؟ تراجي التفاهة، جميل. في ناس مذاكرة ما شاء الله، اللهم بارك. محدش فاكر تاني؟ محدش فاكر انتشار الشهوات المحرمة؟ أحسنت يا رحمة، محرمات. كل ده زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الاسباب الخارجية اللي هي بتجيلي من الخارج، هيمنة الثقافة الغربية زي ما انتوا كتبتوا كده، انتشار الشهوات المحرمة بشكل رهيب وسهل، سهل المحرم سهل، سهولة انتشار معلومات وافكار بدون غربلة او بدون تصفية، صح؟ بدون تثبت، نشر معلومات بدون تثبت، إشاعات، دي من بعض الأسباب الخارجية. طبعا يعني الموضوع بيطول أكتر، لكن خلينا النهاردة هندخل عن الأسباب الداخلية. إيه الأسباب الداخلية اللي بتخلي الإنسان يقع في التفاهة أو يصبح تافه؟ إيه رأيكم؟ إيه برأيكم يعني؟ الحاجات اللي بتخلي الإنسان، السبب الداخلي، عشان نكون يعني اكثر تعمق في فهم الاسباب، زي ما قلنا ان احنا اهم حاجه تعرفي سبب المشكله عشان تعرفي تحليها كويس، صح؟ لما تعرفي السبب تعرفي تحلي كويس، تعرفي تجدي فعلا الحل المناسب للمشكله اللي عندك. في ناس بتقابل ناس مش مشغوله اصلا بموضوع التفاهه ده، وما عندهاش اصلا اللي هو الجو اللي احنا بنشوفه ده خالص خالص، يعني مع انهم لما تيجي تشوفها هتلاقي ان هي يعني عايشه في نفس المجتمع اللي انت فيه، وفي تاثرات بالعوامل الخارجيه اللي احنا قلناها دي كلها، يعني في انتشار للمعلومات، في ثقافه غربيه، في، بس ما فيش تاثر. ليه؟ الوعاء اللي هي عايشه فيه او الوعاء اللي هي جواها رافض فكره التفاهه دي. ليه بقى الاسباب؟ زي ما انتوا كتبتوا كده، اللهم بارك، يعني ربنا يبارك فيكم يا رب. لكن انا عاوزاكي تركزي معايا جدا جدا، عشان كل الاسباب اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها، بحط يعني بحاول ان انا احطها لك في محور عام هينبسط منه كل هذه الافكار معايا. اول حاجه تعالي كده نشوف الاسباب او المؤثرات، خليها مؤثرات، المؤثرات الداخلية، التربية في الأول، من الأول النشط. نعم. طيب خلينا نركز كده يا مؤرخ، بقية الأخوات ركزوا معايا الله يكرمك. أول حاجة من الأسباب الداخلية للتفاهة غياب معالم الهوية التي تمثلني. أول حاجة غياب معالم الهوية اللي بتمثلني. أول قاعدة كده عايزاك تطلعي بيها من هذا السبب هو إيه؟ الإنسان الذي لا يعرف هويته بشكل صحيح هيعيش طول عمره تافه. بس أول قاعدة، الإنسان مننا أي واحدة مش عارفة الهوية بتاعتها بشكل صحيح هتفضل طول عمرها في التفاهة طول عمرها. حضرتك لما بتوصلي لسن معين، سن 16 سنة مثلا، وطبعا الدورة دي يعني شاملة كل الأعمار، لكن خلينا في البداية لما بتوصلي لسن 16 سنة، أول حاجة المجتمع بيعدك أو بيعتبرك بقى كده شخص إيه عاقل يعني، ومحسوب على المجتمع، ويقول لك روحي طلعي هوية. طلعي ايه؟ هوية. طبعا دول الخليج بيسموها هوية، احنا في مصر عندنا بنسميها البطاقة. طلعي بطاقة شخصية، صح؟ البطاقة الشخصية دي بتكتبي فيها ايه؟ بتكتبي فيها معلومات عنك، اسمك، اسم والدك، تاريخ ميلادك، بتكتبي انت ساكنة فين وعايشة فين وجنسيتك ايه، صح؟ دي هوية، هوية شخصية ليكي. فأي حاجة لما بتيجي تطلعي ورق حكومي، بتعملي أي مطرح، يقول لك وريني، أو دخلت نقطة تفتيش مثلا بعربية أو أي حاجة، يقول لك وريني البطاقة بتاعتك، وريني الهوية بتاعتك، صح؟ صح ولا لا؟ بيتعرف عليكي من خلال الهوية دي أو من خلال البطاقة دي. طيب لما تيجي تسافري خارج البلد، يقول لك وريني بطاقتك؟ لا لا، هو بيتعرف، عايز يتعرف عليكي اكتر من خلال هويه معينه، دي اللي بتحقق له بالنسبه له التعرف، اللي هو الايه؟ الباسبور، صح؟ باسبور، طلعي باسبور عشان يقول لك ان انت انسانه تصلحي ان انت تخرجي بره البلد، ما فيش مشكله اطلعي، بس لازم الباسبور ده الهويه بتاعتك الرسميه. فاي مكان بتروحيه لازم يكون معاكي هويه، صح؟ صح كده ولا لا؟ مركزين معايا؟ مركزين يا بنات؟ يبقى أول حاجة علشان تعرفي سبب التفاهة غياب معالم الهوية اللي تمثلني. تمثلني أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مش أم مريم، لا، تمثلني كمسلمة، تمثلني كمسلمة. حتى لما تروحي في قبرك، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة، هتدخلي القبر برضه لازم معاكي هوية، يعني لازم معاكي حاجة تعرفنا بيكي من ربك. أول ما تدخلي كده قبرك هتتسألي، صح؟ دي الهوية بتاعتك لما تدخلي القبر، من ربك وما دينك ومن نبيك. الأسئلة اللي هتتسألي، الهوية بتاعتك اللي هتتسأل عليها. أنا عاوزاكي هويتك او هويتك المسلمه، انت كمسلمه، انا ما بتكلمش على فلانه، انا ما بتكلمش على الدكتوره فلانه او المهندسه فلانه او المعلمه فلانه، لا، انا بتكلم عليكي انت كمسلمه. انت كمسلمه لما تعرفي هويتك الاسلاميه ايه، لما تعرفي ان انت موجوده في الحياه ليه، ومطلوب منك ايه، ومن اين بدات والى اين المصير، غياب هذا المعلم المهم المهم جدا جدا جدا، ده السبب الرئيسي يا جماعة، السبب الرئيسي للوقوع في التفاهة. لما يغيب عنك هذه الهوية. الدين الإسلامي هو هويتك الأساسية، هو الهوية الرسمية لك، انتمائك الحقيقي، وهو المحور العام لحياتك كلها وحياة المجتمع بأكمله. انت كل يوم بتقولي في الصباح وفي المساء رضيت بالله ربا، صح، وبالإسلام دينا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، صح. يبقى ما دمت رضيت بالإسلام دينا، يبقى ارتضي الإسلام هوية ليا، هويتك اللي بتتمثل في حفاظك على الدين واعتزازك بدينك وتمسكك بتعاليم الدين والالتزام بمنهج الدين، تلتزم بالمنهج في صغير، سبحان الله، صغير الأمور قبل كبيرها، حاجات الصغيرة قبل الكبيرة. إن الدين عند الله، عند الله إيه؟ الإسلام، صح؟ إيه هو الدين يا جماعة؟ سؤال. يقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. الدين اللي هو الإيه؟ المنهج اللي بيحكم جميع جوانب حياتك كلها، المنهج والنظام الذي وضع الله عز وجل عشان يتحكم في كل حياتك، منهج الحياة بتاعك هو الإيه؟ الإسلام. هي دي الهوية بتاعتك. هويتك معناها الانتماء الكامل لهذا الدين، انتماء كامل، انتماء كامل. يعني إيه كامل؟ يعني إيه كامل؟ يعني إن أنا ما ينفعش آخد حتة وأسيب حتة، ما ينفعش آخد الصلاة وأسيب الحجاب، ما ينفعش اخد الصيام واسيب المعاملات، ما ينفعش ان انا اخد حاجه اجزأ الدين. لا، هويتي الحقيقيه هو الانتماء الكامل لهذا الدين بكل ابعاده، ابعاد ماديه، معنويه، اجتماعيه، ثقافيه، اقتصاديه، فكريه، تحقيق لقول الله عز وجل صبغة الله ومن احسن من الله صبغة. هي دي، هي دي هويتك، الصبغة دي، صبغة الله، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. تدخلي الإسلام تتصبغي بصبغة الدين، صبغة العقيدة، يبقى كل حياتك بهذه الهوية، عقيدتك، فكرك، مشاعرك، تصوراتك، آلامك، أحلامك، أهدافك، سلوكك، أعمالك، كله لما يكون معاكي لا معاكي قماشة بيضة كده، هو الصوت واضح؟ الصوت واضح يا أخوات؟ طب الحمد لله. لما يكون معاكي قماشة بيضة كده وتحس ان هي بهتت او اي حاجة، وبعدين ايه تروحي تصبغيها، تصبغيها يعني ايه؟ يحط لك اللون اللي انت عاوزاه، لون احمر ولا اي لون، وبعدين يحط فيها الايه، القماشة البيضة دي، هتتحط في الصبغة، هتطلع لونها ايه؟ هتطلع لونها ايه يا جماعة؟ هيطلع نفس اللون اللي انت اتصبغتي بيه، صح؟ لما تيجي تشوفي العرب ايام قبل الاسلام، وشوفي هذا القلوب القاسيه، وتلاقي ما فيش تعامل يعني يصل الى درجه ان الانسان يموت عياله خشيه الاملاق، يقتل بناته، يدفنهم حيين خشيه العار، ما فيش تعاملات، أقصى حدودهم اللي هي داخل البيئة أو داخل المجتمع، مفيش تطور، مفيش أي حاجة، صح؟ طيب دخل الإسلام، الحياة اتغيرت تماما، تلونوا بصبغة هذا الدين. الإمام القرطبي رحمه الله كان بيفسر في هذه الآية، يقول سمى الدين صبغة استعارة ومجازا، حيث يظهر أعماله وسمة على المتدين كما يظهر أثر الصبغ في الثوب، صح؟ حضرتك مسلمة وارتضيتي بالإسلام هوية ليكي، تتصبغي بصبغة الإسلام، تبقى حياتك كلها تابعة لهذا الدين، كل حاجة كل حاجة. أنا ليه بقيت بقول يعني هذا أول سبب حبيت إن أنا أبدأ بيه من أسباب التفاهة، غياب معالم الهوية اللي بتمثلني كمسلمة. لأن عايز أفكر حضرتك بهذه الهوية، هذه الهوية اللي غابت عنك كمسلمة. اللبس اللي بيتلبس بره في الشارع وبناتنا بيلبسوه، هل هذا من الهوية؟ هل هذا من اعتزازك بدينك؟ طيب التعاملات اللي الناس بتتعامل بيها دلوقتي والمعاملات وأخلاق المسلمين والآداب وكل الحاجات دي، حينما ينقص شيء من تعاليم، ينقص شيء انت يعني حينما ينقص شيء من اللي انت المفروض تتمثلي بيه في الإسلام، اعرفي ان انت بتفقدي جزء من هويتك، جزء من الهوية. تلاقي واحدة تتبرج او تلاقي شغالة بترقص ولا بتمثل ولا بتعمل اي حاجة وتروح تعمل عمرة. بفكرك عشان الثقافة الغربية اللي احنا قلنا ان هي بتجيلك من بره حاجات لا تتماشى مع هويتك، صح؟ ما تتقبلش اصلا، ما تتقبلش عندك كمسلمة، تتقبلش عندك كمسلمة. يعني حضرتك لما تدخلي البيت عندك ولقيتي عندك كنبة كده او كرسي هو اصلا مش بتاعك، يعني تتفاجئتي بيه، اول حاجة لما بتخشي كده وتقولي لنفسك ايه؟ لقيتي كرسي غريب او كنبة غريبة في وسط الصالون بتاعك، تقولي ايه؟ بتاعت مين؟ هي ايه الكنبة دي؟ هي ايه الكرسي ده؟ صح؟ يا ماما مين جابها؟ بتاعت ايه دي؟ مين اللي جاب دي؟ اسف والله يا بنتي، احنا الراجل جارنا عمال ينقل العفش بتاعه فقمنا سارقين الكنبة دي منه. انتي انا عايزة ردك، انتي لو انتي في الموقف ده هتقولي لها ايه؟ هتقولي لها ايه؟ هترجعيها؟ قالت لك الراجل سهينا الراجل كده وقمنا واخدين منه الكنبه دي لانها حلوه كده قمنا جايبينها، هترجعيها صح؟ هتردها له ليه؟ اصلا مش بتاعتك، مش بتاعتك صح؟ مش بتاعتنا. ايوه هو ده اللي جالك من بره، ده مش بتاعك والله، ما هو بتاعك. اللبس اللي جايلك من بره والموضات والبهرجه والحاجات اللي جايلك من بره دي والله ما بتاعتك كمسلمه، مش بتاعتك، مش تخصك اصلا. انت هتقبليها عندك ليه؟ هتقبليها ليه؟ العادات اللي جايلك من بره والاباحيات اللي جالك من بره كل ده مش بتاعك، ما يتماشاش معاكي كمسلمه، ما ينفعش. الاخلاق اللي جايه لنا بره، انا بقيت بسمع البنات تقول يا اسطى ويا برنت ويا، الاخلاقيات اللي بره دي مش بتاعتك كمسلمه، ما ينفعش ما ينفعش. الناس اللي بتتجرأ على الدين وتقول لك اصل الدين ده جامع وخلاص، لا حضرتك الدين ده بيتحكم في كل حاجة في حياتك، الدين ده مش نقاب ولا لحية ولا جامع ولا درس علم وخلاص، لا حضرتك الدين ده بيتحكم في سلوكك وفي كلامك وفي أخلاقك وفي تعاملك، بيتحكم في قصة شعرك وبيتحكم في لبسك وبيتحكم في جمالك ويتحكم في هزارك ويتحكم في في مشاعرك ويتحكم في صحبتك ويتحكم في زواجك ويتحكم في كل شيء. واحدة تقولي طب وفيها ايه يعني لما احلق شعري زيرو، يعني انا عادي يعني فيها ايه يعني؟ لا ما في، فيها كتير، فيها ان مش تناسبش دينك، مش بتاعتك كمسلمة، مش بتاعت هويتك كمسلمة. واحدة لما تقول لك اصلا انا فيها ايه يعني لما البس نقاب واغني، يا فيها ايه يعني ما الناس كلها كانت بتغني، مش بتاعتك، مش اخلاق المسلمين، مش اخلاق الهوية اللي انت بتحمليها. انت مسلمة، انا عايزاكي بس تطلعي من الحلقة دي وانت مستوعبة كده، انا مسلمة، ما ينفعش الحاجات اللي جايالي من بره استقبلها كده، استقبلها كده وتقول لك انت حر ما لم تضر، انا اعمل اللي عاوزاه ما دام ما باذيش حد. لا حضرتك والله اول المتضررين سمة الهوية اللي انت بتحمليها. انت نطلع بره المسلم ده يعني مهان، مهان ليه؟ خلاص يفرق تفرقي ايه المسلمة؟ يعني لما تيجي تشوفي بناتنا في الجامعة دلوقتي او في المدارس او يفرق ايه البنت المسلمه من المسيحيه؟ انت بتبقي ماشيه في الشارع لا يا البنت لابسه لبس النصرانيه، طب يفرق ايه؟ فين هويتك كمسلمه؟ انت صوره للاسلام قدام الناس كلها، انت صوره للاسلام، الهويه بتاعتك مسلمه. يعني ما ينفعش ان انا اكون باخلاق غير اخلاق المسلمين، ما ينفعش ان انا اكون بسلوك غير سلوك المسلمين، ما ينفعش، ما ينفعش ان انا افتح فتحة. احنا كلنا في سفينة يا جماعة، احنا كلنا في سفينة، ما ينفعش ان انا اجي افتح لك فتحة في السفينة واقول لك انا حرة وانا فتحت قدام بيتك، انا مالي؟ ما ينفعش، هنضيع كلنا، هنضيع كلنا. الاخت الملتزمة الجميلة اللي ما شاء الله عليها لما بتغلط بره يقول لك اه شوف المنتقدين بقى. طب شوفوا اصبحنا في صوره ان المنتقبه هي اللي كل الناس كده زيها. طب يبقى نتقي الله عز وجل، لما هم شايفين الصوره دي فينا كده يبقى نتقي الله عز وجل. يعني سبحان الله احد النساء كانت يعني متسوله شحاته بتشحت ولا تنقبض يا اختي، انت اصلا منتقبه؟ قالت لا انا بس على بتاع عشان الدنيا ما حدش يشوف. طب بتتقي الله، انت بتسيئي كل الناس، يقول لك اشوفوا بقى المنتقبات متخلفين وبيشحطوا سوالين وقصص كده. يبقى اتقي الله عز وجل، هويتك الاسلاميه، بطاقه المسلمه في حياتك انت. انا ماليش دعوه بطاقه شخصيه واسمك ولا دكتوره ولا شغاله ايه وشغاله وزيره من الوزراء شغاله ايه يعني، انت مسلمه، انت مسلمه، هويتك الاسلام، صبغت بصبغه الاسلام، يبقى تعاملك في الاسلام تعاملك تعامل المسلمين، اخلاقك اخلاق المسلمين، هزارك جدك مشاعرك كل حاجه يتحكم فيها الاسلام. عشان كده بقول لك الذي لا يعرف هويته بالشكل الصحيح سيظل تافها، هيعيش على مبدأ اكل واشرب وانام وتلذذ وتبقى كل كده، هي دي كل اهدافه وطموحاته وكده خلاص، يعني هيصرف عمره كله في كده، احسن لبس، عايزه احسن لبس، عايزه احسن عيشه، عايزه عربيه، عايزه اتزوج فلان، عايزه اقضي غرائز وفقط. في ناس ما بتفكر انها اتخلقت لكده وخلاص، اتخلقت لكده وخلاص. يقول الله عز وجل فحسبتم اننا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. يعني هو ممكن حد يظن ويتصور ان هو مخلوق عبث بلا قصد وبلا اراده ولا حكمه من خلقه؟ يقول الله عز وجل ايحسب الانسان ان يترك سدى، سدى يعني ايه؟ تفكر ان الموضوع سيبه هملا، دي فكرة ان انت مسلمه، ده انت بتحملي امانه عظيمه جدا، انت بتحملي امانه عظيمه، بتحملي هويه عظيمه هتتحاسب عليها. وده هيدخلنا في السبب الثاني من اسباب بعد غياب معالم الهويه، هيدخلك في السبب الثاني الا وهو غياب الأهداف العظيمة في الحياة. إيه هي أهدافك في الحياة؟ إيه هدفك في الحياة؟ أنا مش عايزة الكلام الروتيني، مش عايزة عشان أبقى مش عارف إيه وأتعلم علام إيه وأخلف إيه أنا عاوزة الحاجة اللي في قلبك. أنا عاوزاكي تطلعي كلمي نفسك بصدق بصدق، اقعدي كده مع نفسك، مش ما تقعديش مع حد، مع نفسك انت، وتجردي امام نفسك. انا عاوزه ايه بالظبط؟ ايه هدفك في الحياه؟ ايه الرساله في الحياه اللي انت عاوزه توصليها؟ اضبطي بوصله اهدافك. انا عاوزاكي اصنعي لك هدف عظيم، عيشي من اجله، عيشي من اجله. اعدلي او اضبطي بوصله اهدافك، ارجوكي اعرفي انت عاوزه ايه بالظبط. وإذا كانت النفوس كبيرة تعبت في مرادها الأجساد. يعني مرة سمعت مقطع للشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه، وحد بيقول له يعني أنت بتهاجم الأزهر أو حاجة زي كده، أو إيه رأيك في الأزهر أو كده، فقال لهم أنا عيالي كلهم في الأزهر، أنا عيالي كلهم في الأزهر، كلهم أصول دين وشريعة. أنا ما يهمنيش إن واحد يطلع دكتور ولا واحد يطلع مهندس، ما الدكاترة كتير والمهندسين كتير والمعلمين كتير، أنا كلهم داخلين أصول دين وشريعة. أنا عاوز حد يطلع يكمل ورايا المشوار والمسيرة اللي أنا سلكتها. واحد عنده همة وعنده غاية، عنده هدف عظيم، بيسخر كل جهده نحو هدفه فقط، بيخلف عشان هدفه، بيتزوج عشان هدفه. وانت كده، انت كده ايه هدفك في الحياة؟ تخلي عن الدنيا، اوعى يكون هدفك في الحياة هدف دوني حقير. خليكي دايما صاحبة هدف عالي وغالي. تخلي عن الدنيا. واحدة تقول لك اصلا انا عاوزة بسمع حاجات غريبة، الله المستعان، حاجات غريبة جدا. يعني من كام يوم واحدة بتقول لي، بتقول معلش بتأخر على الحلقات وبتاع، فبعدين معلش أصل أنا بدأت أخد كورس فرنساوي. قلت لها ماشي جميل خالص، بتاخد رأيي يعني. والأخوات بعد كده ما ياخدوش رأيي في حاجة. الله المستعان. بتقول هي قبل كده اشتكت ان هي عايزه فلوس، عايزه اغير بقى انتري الشقه، وعايزه اغير المطبخ، وعايزه لسه مش عارف ايه، وعايز قصه كده. وبعدين المره الثانيه انا باخد كورس فرنساوي، وحضرتك رايك ايه؟ قلت لها ماشي جميل، هتعملي ايه بيه؟ قالت هتعلمه وهشتغل بيه. ماشي وانا معاكي اهو. ماشي وبعدين؟ يعني ايه اللي يثبت مثلا، او ايه تشتغلي ايه يعني؟ المهم في الكلام اتضح ان الاخت واحده صاحبتها بتقول لي واحده صاحبتي مشغله ناس معاها لغه. تمام ماشي وبعدين؟ طبيعه الشغل بتبعت لهم مقاطع بيترجموها وبتحاسبهم بالعدد او بالحلقات. ماشي كل ده انا اظن ان هي ممكن تعمل مثلا في اكاديميه بتدعو للاسلام الفرنساوي، قصص كده يعني، عماله يعني ايه احسن الظن احسن الظن لحد اخر لحظه قالت لي المقاطع او الترجمه دي بقى بتاخد تتركب على مسلسل من المسلسلات التركيه اللي بينزلوا، وبعدين تترجم عشان الحلقه تنزل مترجمه، وبقى الاخت بقى تعمل مشاهدات كتير طبعا، يعني من كثره بقى رواج التافهين الكل بقى بيتفرج، يحصل لها كام مليون مشاهدة مش عارف ايه، وتاخد فلوس توزع على الناس اللي مشغلهم بالترجمة، وبعدين هي تاخد الباقي. ادي الهدف، ادي الهدف اللي هي عاوزاه، وادي الوسائل اللي بتحققها عشان توصل لهدف. ارجوكي ارجوكي وانت بتحط اهدافك خلي اهدافك غالية عالية، تخلي عن الدنيا، يكون لك حلم نفيس تعيش عشان تحققيه. لذلك معايا مني الشخص اللي بيصنع نجاح في الحقيقة وفي الحياة هو الشخص اللي يرى هدفه بثبات. يسعى إليه مباشرة. أي واحد عايز ينجح حط هدفه، حط هدفه. والفقير، الفقر ليس الذي لا يملك مال، الفقير فعلا هو الذي لا يملك حلم يسعى إليه. حط هدف في حياتك. غياب الأهداف العظيمة في الحياة خلت إن إحنا أصبحنا تافهين، مفيش هدف، مفيش بوصلة لاتجاهك. إن لم تحددي بوصلة اتجاهاتك هتضيعي وسط الاتجاهات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس تغدو سبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صح؟ صح ولا لا؟ أي كل الناس في هذه الحياة، كل الناس بتسير وبتمضي. في ناس بتمضي في طريق واضح المعالم هيفيدوا في الدنيا والآخرة، وفي ناس بتتخبط يمين ويسار ليس في جعبته من أسهم الخير شيء. فقد للإرادة، في واحدة ما عندهاش إرادة، ما عندهاش جهد لأي حاجة تعملها، ما عندهاش هدف لأي حاجة تعمله، ما بتحطش أصلا أهداف أصلا، تلاقيها منقطع على طول، ما فيش جد حتى في وضع الأهداف. تحفظ لك صفحتين وتيجي سايبة الطريق، تحضر لك درس عين وما تشوفيش وشها بعد كده، تقرأ كتاب أول صفحتين ويتركي. ما فيش جهد أصلا للأهداف، ما فيش جد. يا يحيى خذ الكتابة بقوة. حتى اللي بتحط هدف ما بتسعاش إليه، دي بتحط الهدف عشان تريح ضميرها، تريح ضميرها وخلاص. إنما فين السعي نحو الهدف، تحقيق الهدف؟ عشان كده الإنسان اللي ما بيحطش أو ما فموبقها هيوبق نفسه. هتكوني انت جزء من مخططات الناس عايزين يخططوا عشان ازاي يوقعوكي ويجيبوكي ويجيبوا رجلك. هتكوني آلة في أيديهم، تصبحي منفعلة بالحياة لا فاعلة فيها. انت عمالة تتأثري فقط، ما بتأثريش في حاجة. انت تحس ان انت عبء على الحياة، ما بتضيفيش حاجة للحياة جديدة. ايه اللي انت بتضيفيه؟ ايه الهدف اللي انت هتفكري بيه لما حضرتك تنتقلي الى الاخره؟ ايه هنفتكر لك ايه؟ معلش انا بكلمك بوضوح وبصراحه، وانا بحدث والله العظيم بحدث نفسي بهذا الامر يوميا وكل لحظه. ايه الاثر اللي هسيبه بعد ما اروح؟ بعد ما اروح اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: علم ينتفع به، او صدقه جاريه، او ولد صالح يدعو له. حضرتك رسالتك في الحياه ايه؟ رسالتك في الحياه اللي انت بتاديها، هدفك في الحياه ايه؟ حطيه بوضوح. اصنعي لك هدف. كيف اصنع هدف لي؟ ازاي اصنع هدف غالي ونفيس وعالي واسعى في تحقيقه؟ كل الحاجات دي انت محتاجاها. ده طبعا يعني محاضره ثانيه، خلينا في الاسباب. لكن ضعي لك هدف غالي غالي، اصرفي فيه وقتك وعمرك عشان خاطر هذا الهدف توصلي له. كل الاهداف اللي بعد كده اهداف فرعيه عشان توصلك للغايه دي، للهدف الكبير ده. عاوزه اخلص تعليم معين، ماشي. ليه؟ عايزه اتزوج، ماشي تزوجت. وبعدين؟ وبعد ما تزوجتي احد الاخوات يعني بعد ما تزوجت، فبعدين اول ما عرفت انها حامل وبتبشرنا: اللهم بارك، اللهم بارك، اتمم الله عز وجل لها بالخير. طيب ايه نيتك في الخلفه؟ طب اقول لها ايه نيتك في الخلفه؟ قالت لي: انت عايزاني ما اخلفش؟ ماشي. ايه نيتك انت دخلتي خلفتي؟ ايه نيتك في خلفه العيال؟ او ايه نيتك في الزواج؟ ايه نيتك في التعليم؟ ايه نيتك؟ ايه هدفك من وراء هذا؟ تعجبت جدا انها تقول: لا ده الناس يعني يتكلموا عليا ازاي اتجوز ما خلفش. هو ده بس؟ خلف عشان الناس تقول ده احنا اصحاب عيال؟ هو ده الهدف. انت بتعلمي عيالك ماشي، ايه الهدف من وراء تعليم عيالك؟ لازم تكوني صريحة وواضحة مع نفسك في تحقيق هدفك، في كتابة هدفك، في كتابة الغاية اللي انت عايزة تعيشي من اجلها. اضبطي بصلة الاتجاه بتاعك، لو ما ضبطتيش البصلة بتاعتك هتضيعي هتضيعي، ما انتش عارفة تروحي يمين ولا شمال، ما انتش عارفة تطلعي ولا تنزلي، هتفضلي في محلك سر، لا بتقدمي ولا بتتأخري بس. وده كله ناتج بقى لما يكون في عندي غياب للهوية، غياب لمعالم الهوية، لما يكون عندي ما فيش عندي هدف ينتج عنه فراغ، فراغ. حياتك وربنا يكفيكي شر واحدة عندها ما عندهاش هدف وما عندهاش الوازع الديني اللي يقومها على استغلال وقتها، فينتج عنه الفراغ، ينتج عنه التفاهة. ربنا يكفيك شر هذه البلية، بلية تحس ان ابليس قاعد يتفرج ويسقف لها بيتعلم منها. اصبحت مشغولة بكل تافه. فراغ يعني ايه فراغ يا اخواتي؟ يعني ايه فراغ؟ معنى الفراغ الخلو من الشغل. واحد يقول لك الكوبايه فارغه، فارغه يعني ايه؟ فاضيه، صح؟ البالونه دي فارغه من جوه، يعني ايه فارغه؟ فاضيه من جوه، هي منفوخه من بره بس كده، بس هي ايه؟ فارغه. يعني وقت فراغ معناه الزمن اللي بيخلو الانسان من الشغل او العمل، صح كده؟ ده الزمن اللي الإنسان قاعد فيه هو فاضية، فاضية من غير أي حاجة خالص، مفيش حاجة. خلي بالك الأصل في حياة المسلم، الأصل في حياتنا كمسلمين، إن مفيش أصلا وقت حاجة اسمه فراغ. مفيش حاجة اسمها أنا قاعدة فاضية، مفيش إن أنا أعمل إيه، ما أنا قاعدة فاضية. ليه؟ لأن العمر في حياة الإنسان ده ملك لله عز وجل، مش بتاعك أنت، مسؤولة عنه فقط، وستسألي عنه أمام الله عز وجل. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. أول كده يا حبيبتي، أول ما تدخلي كده هتتسألي عن عمرك فيما أفنيت عمرك. عشان كده الأصل، الأصل في المسلم إن مفيش حاجة اسمها وقت فراغ عندنا خالص خالص. أنا أتساءل، هل يمكن وجود وقت فراغ في حياة المسلم؟ غير ممكن بأي حال من الأحوال، لا يصح، لا يصح تصور وقت مستقطع من حياة الإنسان المسلم يكون فارغ فيه. أمال إيه الإشكالية؟ الإشكالية عندنا وقت مفيش وقت فراغ، دي قاعدة عامة، دي قاعدة عامة. في اسم وقت، أو وقت مش عارفة استغله. الإنسان يا جماعة محاسب في كل شيء طبعا، مع احتساب النية، مع احتساب النية. مفيش حاجة اسمها وقت قاعدة فاضية. يعني الواحد لو قاعدة في عبادة تفكر، قاعدة عمالة ماسكة كده عمالة تفكر في خلق الله عز وجل، أبص للسماء وأبص للأرض وشوية زهور، وأتأمل في وأتدبر في مخلوقات الله عز وجل، دي عبادة، دي عبادة. الواحدة حضرتك قاعدة لنا فتحمس منك وتضحكي وتعملي التبسم في وجه أخيك، ده صدقة، دي عبادة، دي عبادة. أنت قاعدة بتستمعي لدرس علم، أنت في عبادة. حضرتك ركبت عربية ورحت الجامع، سكة العربية دي طريق بتسلكي في طلب العلم، دي عبادة. مفيش حاجة اسمها أنا قاعدة فاضية، أنا قاعدة فارغة، مفيش. شوفي معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، ده أنا بحتسب النوم اللي بنامه. يعني حتى وأنت نايمة وأنت منقطعة عن الدنيا خالص أهو، انت في عبادة. إذا احتسبت فيها النية. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لأستجمي لقلبي بشيء من الله ليكون أقوى لي على الحق. إيه له؟ أقعد مع مراتي شوية نهزر، أقعد مع العيال نضحك، ده الله بالنسبة لهم، مش الله بتاعنا اللي احنا تقعدي قدام مسلسل وتتفرجي وتقعدي قصص دي. ده الله بالنسبة لهم، إن هم ينشغلوا شوية بأمور الدنيا عشان أقوى لي على الحق. إنما مفيش حاجة اسمها وقت فراغ عندي إن أنا قاعدة هس فاضية ساكتة، لأ، في عندي اسمه الغبن. إيه الغبن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني إيه الغبن؟ حد يعرف؟ حد يعرف يعني إيه الغبن؟ يا شباب يا بنات، غاف، أحسنتي، باب الخسارة، أحسنتي أحسنت، خسارة خسارة، يعني لما تيجي تقولي ده تاجر غابن مغبون. يعني إيه مغبون؟ يعني بيبيع الإنسان اللي مثلا الغبن شراء بأضعاف الثمن، يروح يشتري بأضعاف الثمن ويبيع بأقل من الثمن، هو ده الخسارة. ده كده إنسان إيه؟ خاسر. أهو كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كثير من الناس جدا بتخسر في النعمتين دول. الإنسان اللي معاه صحة ومش بيسخرها في طاعة الله عز وجل، واللي معاه وقت وعمر بيضيعه بلا فائدة. مصطلح الفراغ يا جماعة ده المصطلح الغربي اللي الغرب عاوزين منك، اللي هو البطالة. ده معنى البطالة، معنى البطالة اللي هو الإنسان القاعد البطال، اللي هو ما وراهوش أي حاجة خالص وقاعد فاضي كده. إنما مفيش مسلم ما عندوش مصطلح، مفيش مسلم عنده مصطلح الفراغ خالص خالص. انت في كل كلمة كلمة، حركة، سكون، نوم، حياتك كلها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى مفيش حاجة اسمها قاعدة فارغة خالص، هي مشغولة. والله أنا بصي، ما أنا هعمل إيه، أنا فاضية. لا حضرتك أنت مش فاضية، حضرتك مشغولة، بس مشغولة بالتافه، عشان نبقى صرحة، مشغولة بالتافه، قاعدة مشغولة باللي اتجوزت واللي اتطلقت، وقاعدة مشغولة باللي جت وباللي راحت، والممثلة الفلانية والإعلامية العلمية، وقاعدة مشغولة بالتوافه بالنسبة لك أو بالنسبة لها. قاعدة عمالة يعني تلاقي واحدة كده قاعدة إيه ساعتين ثلاثة عمالة في وسط المقاطع وعمالة تلف، تسمع ده وتلف. واحدة ثانية مثلا ممكن تقضي يوم كامل، يوم كامل عشان عمالة تدور على ستايل لبس معين مثلا أو كده. واحدة واقفة ساعتين ثلاثة عشان تختار مسحوق غسيل، مش عارفة، الله المستعان. واحدة، واحنا كنساء عندنا يعني عندنا طولة بال في التوافه قوي قوي، يعني عندها طولة بال. ان هي دخلت احد المولات مرة، وان انا جيت منظفات وبتاع، وبعدين لقيت بنت بتقول لها: يلا يا ماما بقالنا 4 ساعات واقفين قدام الكريمات والشامبوهات وبتاع. بتقول: والله يا طنط قاعدين بقالنا 4 ساعات وهي عماله تلف، انا مش عارفه هي بتلف على ايه 4 ساعات واحنا قاعدين نلف، وفي الاخر طلعت المول بقلم كحل. هي طب ال4 ساعات حضرتك دول اظرفهم عندي. بالنسبه لها مش فارغه، بالنسبه لها هي مستغلية هذا الوقت، بس في شيء تافه، شيء هي بتطلع منه بمفيش. عمالة تجري على الجروبات 3 ساعات، عمالة تدردش في جروب في التفاهة، ونهزر ونضحك وندردش ونعمل، فات منها 3 ساعات في عمرها في حاجة هي في حاجة هي ما استفادتش منها بحاجة. خلاص، والاسم ايه؟ اصل انا قاعده فاضيه، انا ورايا ايه؟ لا حضرتك حضرتك جهازي عامله زي الشبكه او التليفون اللي عمال بيرقص اي شبكه، معاكي وقت ومعاكي صحه، عماله تلقطي اي تافه من بره من هنا، اي حاجه بتشغلك. ليه؟ عشان مفيش اهداف في حياتك. تخيلي كده لما حد يكون له اهداف عظيمه جدا ومعاني عظيمه يحملها في قلبي، وانسان عمال مستشعر الاخره وبيتفكر في الاخره، لما ياتيه شيء تافه، لما ياتيه شيء تافه حاله كويس. اقول لك حاله بالضبط تمثيلا. خلينا نوقف للاذان. الله. طيب نكمل ان شاء الله. كنت بقول تخيلي لو حد كده عنده هدف عظيم، انسان بيحمل ويتفكر في الاخره ويتفكر في مصيره في الاخره ويطبق هذه المبادئ في حياته، تخيلي هذا الانسان لما ياتيه شيء تافه يكون حاله زي ايه بالضبط كده؟ أتذكر عامل زي الإنسان اللي واقف فوق جبل عالي جدا وشايف الناس في القاع، وهو عمال يبص كده على التافهين، وهو عمال يحدث نفسه، هو مندهش، كل دي أعمار بتهدر، كل دي تفاهة. يعني يذكرني ذلك بقول سيدنا إبراهيم عليه السلام في قول الله عز وجل وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني. يعني انتوا بتحجوني في ايه؟ بيحجوه في الله، كأن سيدنا ابراهيم عليه السلام يريد ان يقول لهم عاوزيني انزل من فوق الجبل ده العالي الغالي ده، انزل للانحطاط والسفاهة دي، انزل، عاوزيني انزل بعد ما عرفت طريق ربي وهداني للطريق، عاوزيني اتخلى عن طريقي. فزي ما قلت ان من الاسباب مفيش وقت فراغ، هو في عندنا وقت بس بننشغل بيه في التوافي، هي مشغوله قاعده بكل ساقط ولاقط، تسمع تتفرج، عاوزة أي حاجة أعملها تعملها، مش أي حاجة، يعني مفيش أي قواعد هي عايشة فيها. هي شايفة إن أنا بصلي يبقى كده الحمد لله كويس، أحسن من غيري، مفيش حاجة اسمها أحسن من غيري، مفيش كده. عشان كده أنصحك نصيحة لله، ارتقي ارتقي فالقاع مزدحم. اعرفي ازاي تصرفي وقتك وتشغلي وقتك بما ينفعك ويعود عليك بالنفع، ويعود عليك بالنفع. استغلي هذه الاوقات في الطاعة، استغلي هذا العمر، العمر اللي بيعدي منك كده وانت قاعدة منشغلة بامور التافهين، استغلي هذا العمر. واحدة تقول لك أنا والله ما عنديش وقت. بس هي عندها وقت، وقت للكلام الكتير، وقت للغيبة، ووقت للنميمة، ووقت لمتابعة الأخبار، ووقت لمتابعة الممثلين، ووقت لمتابعة، وعادي بالنسبة لها ممكن تخلص شغل بيتها كله في ساعة عشان تعرف تفرغ نفسها للحلقة الجديدة وتفرغ نفسها. يعني الله المستعان، الله المستعان. أيضا من الأسباب الداخلية اللي بتجعل الإنسان تافها رفقة التافهين، الرفقة، الصحبة. اعلمي ان اعظم ما يعين المسلم على تحقيق التقوى والاستقامة والعلياء مصاحبة الاخيار، مصاحبة اصحاب الهمم العلية. وما يعين ايضا التافه على تفاهته وجود مقوي لها، الرفقة الفاسدة. طب صاحب التافهين ان شاء الله يعني كده تبقي شيخة الاسلام مثلا، لما يكون كل الشلة اللي انت عايشة فيها، الحياة اللي انت عايشة فيها كلها ناس نفس النمطية بتاعتك، كل اللي انت قاعدة معاهم نفس الفكر بتاعك، حضرتك هتستقيم ازاي؟ كل اللي قاعدين وياكي قاعدين بيسمعوا بيغتابوا بينموا ويؤذوكي على السفه أزل، يكسروا فيكي كل همة ويحبطوا كل عزيمة، تيجي تقولوا لهم يلا نعمل كذا، يا شيخة روحي خدين على جناحك، انت بالراحة وانت طالعة، واستهزاء وسخرية. رفقة التافهين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدم أو لا يعدمك من صاحب المسك، إما تشتريه أو تجد ريح أو تجد ريحه. وكير الحداد يحرق ثيابك، يحرق بدنك أو ثوبك، أو تجد منه ريحة خبيثة. حضرتك انت غارزة نفسك في رفقة كل شغلها الشاغل متابعة الموضة، متابعة المتابعات، كل شغلها الشاغل ما تيجي نعمل مش عارف ايه، ما تيجي نعمل نطلع على التوك توك ونعمل برامج ونعمل كل الأفكار كده، كل قاعدين نفكر ازاي نعمل كذا تخلي كذا. حضرتك هتعملي فين؟ مش عارفه بصراحه، يعني كل الصحبه اللي انت حاطه نفسك فيها كده، لما تصاحبي ناس اصحاب همم هتعلي همتك، حتى لو انت همتك واقعه هيرفعوكي. لما تصاحبي ناس عندهم هدف سامي في الحياه، ناس ياخدوا بايدك، ياخدوا بايدك لما تيجي تقولي حاجه غلط او تيجي تعملي حاجه يقول لك لا صح كذا، لا ما ينفعش انت تعملي كذا، يوجهوك للصح. المرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر احدكم الى من يخالي. اياك ومجالسه التافهين، مجالستهم داء داء، هيمرضوك والله وانت ما انتش محتاجه، يعني انت مريضه لوحدك، انت ما انتش محتاجه. فانتقي الرفقه، الرفقة اللي تعينك، اللي ترفعك، اللي تاخد بإيدك، ما تكونش حالك كل حياتك رفقة تافهين وخلاص. خاطب البنات، بنات اللي لو معانا بنات دلوقتي في سن سنة ولا سن جامعة ولا أو عيالك، لو عيالك كبار في السن ده انصحيهم دايما، لأن دايما الأم لما بتيجي توجه مهما كنت بتوجهي، لكن الصحبة لها عامل مهم جدا، هيطلعوا بره اللي انت بتبنيه جوه، هيطلعوا بره يكسرهولك. فانت لازم تنتبهي لهذه القضية، انت عيالك وصاحبين مين، الرفقة بتاعتهم ايه، انت ذات نفسك رفقتك ايه، الناس اللي انت مغموسة معاهم دول ظروفهم، الحاجات دي كلها تفرق معاكي جدا. هتقعدي مع اصحاب الاهواء هتكوني هوائية، لازم هتذاقي منهم وهتشربي منهم وهتتلبسي بيهم. فانتقي الرفقة اللي تعينك، اللي ترفعك، اللي تقويكي، اللي تاخد بإيدك، اللي تفكرك وتذكرك دائما. يعني أيضا من الأسباب، وده إن شاء الله يعني هنحيله في كيف نعالج التفاهة، هو القدوة، فقد القدوة، إن ما فيش قدامك قدوة تقتدي بيها. ودايما البنات لما تيجي تقولي لها قدوة من أمهات المؤمنين ولا من سير الصحابيات، أو تقول لك والله يعني الناس دي كانت عاشت برضه في مجتمع، إحنا دلوقتي الحياة اختلفت. وجود القدوة في حياة الإنسان عامل مهم جدا جدا يا جماعة، عامل مهم. لكن إن شاء الله هنحيل هذا السبب في العلاج بإذن الله، عشان الوقت يعني الوقت بيمر معكم سريعا جدا. يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهدى والرشاد والسداد. أستاذنا عشان صلاة المغرب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحلقة القادمة لعلها إن شاء الله يعني آخر حلقة، هناخد فيها كيف نعالج التفاهة والخطوات العملية اللي هنتخذها في هذه الدورة إن شاء الله، عشان ملف التفاهة ده يعني يتقفل عندك بقى إن شاء الله. يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يعيننا الله وإياكم على مرضاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألقاكم على خير إن شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة